Allah السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إنما مثل الحياة الدنيا السلام عليكم ورحمة الله. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. سميع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.